استجام، صرفت من واحد وهو كان هو هو اللي توفى والمقطع عليه حي. ما عليه شيء، لا ما عليه شيء، لأنه ليس بقاتل، القاتل هذا الذي مات هو الذي قتل نفسه. ها؟ صحيح هذه، ولهذا ينبغي الإنسان إذا سئل عن مثل المسائل يستفصل من السائل، لأنه قد يظن أن عليه كفارة وليس عليه كفارة. ثم إنهم يقولون إن المرور يجعلون على من لم يحصل منه أي اعتداء أو تفريط يجعلون عليه 25% من باب النكال ومن باب التنبه للمستقبل، وإن كان لا يخطئ. ونحن نقول إذا كان عليه 25% من أجل هذا الغرض فليس عليه كفارة. أما إذا كان عليه 25% لمشاركته الفعلية في الحادث فهذا عليه الكفارة، عليه الكفارة كاملة لأنها لا تتبعض.